فعندما نسأله أنواع الاستسقاء، أنواع الاستسقاء عند من؟ ثلاثة أنواع على ما ستأتي الأحاديث بها. نعم، دعاء من غير صلاة، هذا متفق عليه. نعم، بعد الجمعة أو في الخطبة، خطبة الجمعة، وهذا متفق عليه. نعم، أحسنت. الخروج إلى مصلى وصلاة ركعتين أو صلاة ركعتين، وهذا أفضلها وفيه خلاف. فمن خالف فيه من أهل العلم هذا النوع زكريا أبو حنيفة رحمه الله، وهو مسبوق بالنخعي. أبو حنيفة من الأئمة الأربعة خالفه، وهو مسبوق بالنخعي رحمه الله، فهو قول أبي حنيفة وقول أكثر الحنفية المقلدة له. من خالف من الأحناف، ممن لم يتابع أبا حنيفة على هذا، نعم، من المتقدمين أبو يوسف محمد بن الحسن والطحاوي والمتأخرين الزينعي رحمه الله تعالى، هؤلاء خالفوا إمامهم ورأوا أن هذا النوع من الاستسقاء مشروع، وثبتت به السنة الصحيحة كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، فلا مسوغ لدفع هذه السنة، إنما هو التقليد لهذا الإمام الذي قد صرح في مواضع من كلامه أنه إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأنا متراجع عن قولي، لكن ما أخذوا بهذا الأمر وما أتمروا به، فخذوا بأمر رسول الله. إذا خالف قولي أمر خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بخبر رسول الله. حاصل التقليد متعب، هذا الذي يقلد يتعب، والذي يقلد يفتضح. نسأل الله العافية، ونسأل الله ستره، ونسأل الله أن يعصمنا من التقليد الأعمى الذي يقلد يفتضح يوما من الدهر، كما ترون الآن من الفضائح على الجماعة. الحاصل القول بالصلاة هو قول جماهير أهل العلم، ولم يخالف فيه من الأئمة إلا أبو حنيفة رحمه الله، وهذا يعتذر له، وكذلك النخعي بأنه لم يبلغهم الحديث، ولو بلغهم الحديث لقالوا به رحمهم الله، فإنه ليس بين أحد والسنة عداء. من قال هذا؟ الباني رحمه الله تعالى، ولا سيما من هؤلاء الأئمة، ما بينه وبين السنة عداء، بل أقوالهم تدل على انشراح صدور للخير وللسنة، وأنه متى ما صح الحديث فهو تاج على رؤوسهم، ويفرحون به ويقولون به ويعضدون أقوالهم به. ومن عضد قوله بالحديث فلا شك أنه قويت حجته. فعندما نسأله عن صفة الخروج إلى المصلى، كيف يخرج الناس إلى المصلى؟ نعم، يخرجون متواضعين، متذللين، خاشعين، مترسلين، متضرعين. أحسنت، كما جاء في حديث ابن عباس الباب، من أهل العلم من يحسنه. هذه صفة الخروج إلى المصلى. وهل يكبرون عند الخروج كما هو الحال في العيد؟ نعم، أحسنت. هذا كنا نريد نضيفها نسيتها، لكن تضاف بعد هذه المسألة، تقول لا يستحب التكبير، تضاف بعد مسألة الخروج، صفة الخروج، ولا يستحب التكبير حال الخروج إليها. قال الحافظ، قد عددناها من أمس لكن قدر الله ما شاء فعل، ولا يستحب التكبير حال الخروج إليها. قال الحافظ ونقل الفاكهي عن بعض الشافعية استحباب التكبير حال الخروج إليها كما في العيد، استحباب التكبير حال الخروج إليها كما في العيد، وهو غلط منه وعليه، وهو غلط منه وعليه. أتمنى الفتح يا أخي، طبعا هذه الموجودة 42 و600، نريد نص العبارة نمليها عن الإخوة. 42 و600 فتح الباري، طبعا مشهورة هذه غير السلفية تريان. نريد نص الحافظ رحمه الله ونقل الفاكهي عن شيوخه وكذا، استحباب التكبير. طيب، مسألة هذا نأتي به من الفتح إن شاء الله الذي ذكرناه. إذا كان موجود عند أحد الفتح قريب منه يأتي به إن شاء الله لنملي الفائدة عن الإخوان. لا يعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلاف في أنها ركعتان. لا يعلم بين القائلين بصلاة الاستسقاء خلاف في أنها ركعتان، واختلف في صفتها على رأيين. واختلف في صفتها على رأيين. الرأي الأول وهو الشافعية والحنابلة ولمحمد وسعيد، وهو قول محمد وسعيد، محمد بن سيرين وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز، يصليها ركعتين، يكبر في الأولى سبعا، يصليها ركعتين، يكبر في الأولى سبعا وخمسا في الثانية مثل صلاة العيد. واستدلوا بحديث الباب وصلى ركعتين كما يصلي العيد، كما يصلي في العيد. وبما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعا وخمسا. وحديث ابن عباس عند البزار وفيه صلى ركعتين كبر في الأولى سبع تكبيرات، وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية خمس تكبيرات وقرأ فيها هل أتاك. القول الثاني وهو للمالكية، وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق. تصلى ركعتين كصلاة النافلة أو التطوع، تصلى ركعتين كصلاة النافلة والتطوع، وهو قول لأحمد رحمه الله. كأنه هذا قال وهو قول أحمد المشهور عنه، مع أن الحنابل على الأول، وهو قول أحمد في المشهور عنه، بل هو قول الجمهور، بل هو قول الجمهور. واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، الصحيحين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين، وروي عن أبي هريرة نحوه، ولم يذكرا تكبيرا، ولم يذكرا تكبيرا، فتصرف الصلاة إلى الصلاة المطلقة، فتصرف الصلاة إلى الصلاة المطلقة. وهذا القول هو الراجح، وحديث أبي هريرة المشار إليه لم يثبت، ويكتفى بالاستدلال بحديث عبد الله بن زيد. وأما ما استدل به الفريق الأول فالجواب عن حديث ابن عباس في الباب، أن المراد من قوله كما يصلي في العيدين، أن المراد من قوله كما يصلي في العيدين يعني في العدد، يعني في العدد والجهر بالقراءة. والجهر بالقراءة، لأن هذا ثابت في الأحاديث الصحيحة، والتشبيه لا يستلزم المماثلة من كل جانب، والتشبيه لا يستلزم المماثلة من كل جانب. والجواب عن حديثه الثاني عند البزار، الذي عند البزار، أنه ضعيف جدا، ضعيف جدا، من طريق محمد بن عبد العزيز، عن أبيه عن طلحة ابن يحيى قال أرسلني مروان إلى ابن عباس الحديث. ومحمد بن عبد العزيز هو الزهري ضعيف، ومحمد بن عبد العزيز هو الزهري ضعيف، ضعفه أبو حاتم، ضعفه أبو حاتم، وبهذا أعله الزيلعي في نصب الراية، وبهذا أعله الزيلعي في نصب الراية. وزاد قال فيه البخاري منكر الحديث، وزاد قال فيه البخاري منكر الحديث، قال النسائي متروك الحديث. قال الألباني في الضعيفة: فالسند ضعيف ومتنه منكر، فالسند ضعيف ومتنه منكر، ومتنه هو سنة الاستسقاء، سنة صلاة العيدين، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب رداءه فجعل يمينه على يساره ويساره على يمينه، صلى ركعتين وكبر في الأولى 7 تكبيرات، وقرأ بسبح اسم ربك الأعلى، وقرأ في الثانية هل أتاك حديث الغاشية، وكبر فيها 5 تكبيرات. هذا متنه، وهو ضعيف جدا كما سمعته. وأبوه عبد العزيز ابن عمر الزهري، وأبوه عبد العزيز بن عمر الزهري، قال ابن القطان: مجهول الحال. والجواب عن الأثر محمد بن الحنفية، محمد بن جعفر أو جعفر بن محمد عن أبيه، محمد بن علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يصلون إلى آخر ذلك، فهو ضعيف جدا مرسل، وهو ضعيف جدا. فيه شيخ الشافعي ولم يسمه، وفي الأم هذا الأثر. قال: أخبرني من لا أتهم عن جعفر بن محمد به، أي عن أبيه، فهو معضل. قل معضل ولا تقل مرسل، لكن ذكروا أنه مرسل ولا هو معضل. وقد أسنده من وجه آخر واهن، وقد أسنده من وجه آخر واه. قال: أخبرني إبراهيم بن محمد قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني جعفر بن محمد عن أبيه عن علي رضي الله عنه. وإبراهيم هو الأسلمي، وهو متهم. ومحمد ولد جعفر، ومحمد والد جعفر هو محمد بن علي بن حسين، ومحمد والد جعفر هو محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ابن أبي طالب. لم يسمع من جده علي، لم يسمع من جده علي، فهو منقطع. فعلى هذا الصواب هو ما سمعته، قول جمهور أهل العلم أنها تصلى ركعتين كصلاة النافلة التي يعتادها الشخص، يصليها ركعتين فلا يحتاج إلى تكبير فيها ولا شيء، فالتكبير لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلى هذا لا يصلح ولا يجوز لعدم ثبوت الدليل. فكم مسألة أخذنا؟ طيب مسألة واحدة. وأيضا كذلك ضميمة لما تقدم وهو مسألة التكبير، حال الخروج للمصلى هل يشرع أو لا يشرع؟ والصحيح أنه لا يشرع لعدم ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، وما نقل عن بعض الشافعية ففيه نظر رده الحافظ وأنه غلط عليه على المنقول عنه، فعلى هذا لا يعمل به. ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لنقل كما نقل التكبير، لكنه لم ينقل. ولا عن أصحابه أيضا كذلك أنهم كانوا يكبرون إذا خرجوا إلى المصلى، فعلى هذا لا يشرع. والمسألة الثانية، ما هي المسألة الثانية التي أخذناها؟ نعم أحسنت، صفة الصلاة كيف تصلى، فما هي صفتها؟ صلاة الاستسقاء، صلى ركعتين كصلاة النافلة. أحسنت، كما يصلي الشخص النافلة. هذا قول. القول الثاني صلى كصلاة العيد، كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا. طيب مسألة مختصرة نختم بها إن شاء الله بقية. ما هو الذي يقرأ في صلاة الاستسقاء؟ ما هو الذي يقرأ في صلاة الاستسقاء؟ قال ابن رجب أكثر العلماء، أكثر العلماء على أنه يقرأ فيهما بما يقرأ في العيدين. أكثر العلماء على أنه يقرأ فيهما بما يقرأ في العيدين، وهو قول الثوري ومالك والشافعي وأحمد. فتح الباري لابن رجب السادس 86 و200. قلت ولعلهم اعتمدوا على حديث ابن عباس في الباب كما يصلي في العيد، وحديثه عند البزار، فقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وتقدم توجيه حديث ابن عباس الأول وأن التشبيه لا يستلزم المماثلة من كل وجه، وأما حديثه الآخر فضعيف كما تقدم، فضعيف جدا كما تقدم. وقيل يقرأ بسورتي قاف ونوح، وقيل بسورتي الأعلى والغاشية. الأعلى تقدم، هذا اتركه، هذا تقدم الأعلى والغاشية. وقيل بسورتي الأعلى والشمس، وكل ذلك ليس عليه دليل، فعلى هذا يقرأ بما تيسر من القرآن، فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء في القراءة، فالعيد ثبت فيها ما يقرأ عليه الصلاة والسلام وتقدم معنا. وأما الاستسقاء فحديث ابن عباس الذي هو نص في الباب حديث ضعيف. من فيه؟ حديث ابن عباس، محمد بن عبد العزيز وأبوه أيضا. أحسنت، فيه محمد وفيه أبوه عبد العزيز بن عمر الزهري، كلاهما ضعيف. أحسنت، فعلى هذا الشخص ما يسره الله من القرآن له قرأ به، وإذا قرأ بالآيات التي تناسب الصلاة من الحث على الاستغفار، وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، لكن لا على أنها سنة، وإنما تذكار ومناسبة، ويعظهم بهذه الآيات التي فيها الحث على الاستغفار الذي به تنزل السماء مدرارا عليهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة بقاف، ويقرأ أيضا في الجمعة بهل أتى على الإنسان، وهكذا أيضا مما فيهما من المناسبة يقرأ بهما عليه الصلاة والسلام، اشتملتا على أمور الآخرة وعلى غير ذلك. فلا بأس إذا قرأ شيء يناسب هذا الذي يظهر ما فيهما، لكن على أنه سنة يتخذه سنة. قال الحافظ، وين هو هذا؟ ما أتيت بالذي نريده؟ من الذي رفع هذا الكتاب؟ من الفائدة التي نريدها من كلام الحافظ؟ نريد الخروج إلى المصلى، خرج إلى المصلى. طيب، طيب نعم، هو علم على مكان بعيد ما هو في المقصود. طيب، قال ونقل الفاكهي، قال الحافظ رحمه الله ونقل الفاكهي شيخ شيوخنا عن الشافعي، هذا نص العبارة يا أخوان مو عن بعض الشافعي، عن الشافعي، اكتبوها بهذا النص. ونقل الفاكهي شيخ شيوخنا عن الشافعي استحباب التكبير حال الخروج إليها كما في العيد، وهو غلط منه عليه، وهو غلط منه عليه، غلط من الفاكهي على الشافعي. هكذا تكون واضحة الفائدة، الذي يكتبها يكتبها بهذا النص، فلذلك شككنا فيها فرجعنا إلى الأصل. ونقل الفاكهي شيخ شيوخنا عن الشافعي استحباب التكبير حال الخروج إليها كما في العيد، وهو غلط منه عليه. الضمير في منه يعود على من؟ وفي عليه، نعم، منه على الفاكهي وعليه على الشافعي. أحسنت، جزاك الله خيرا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.